يا إلينا فتم أو لم تمام عمل وانها ليلة فتم أو لم تمام عمل ما أنت يا ربنا جنة المأوى